في يدي قوة الدنيا هو الأخرى. فهلا عرفنا حجه سدا قويا؟ فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا؟ فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهدي فانزله لها رطبا جليا. اخوتنا اخوات الايمان نعيش واياكم مع مثل قدام هذه الليله يسقون من رحيق مختوم قدامه به وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخوات الايمان والاسلام نعيش واياكم في رحاب التلاوه القرانيه المباركه يكتب علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والقارئ في العالم الاسلامي مدرسه قرانيه صافعه في سماء القران فضيله القارئ اللامع المجيب الذي رزقه الله بجمال الصوت ودقه الاداء مع المدرسه القرانيه التي تقلد ولا تقلد علم محافظه القاهره فضيله القارئ الشيخ طه النعمان. الله سبحانه وتعالى له التوفيق والقبول ولنا ولكم وحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. المشير الذي رزقه الله بكلام الصوت وذكر الاداء مع المدرسه القرانيه التي تقل ولا تقل يا رب. Thank you. الله يفتح عليك الله مولانا يا شربات قولي وعلي انت عايز وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الله اكبر عليك ما شاء الله عليك احنا عليك فين وقتك الشمس والقمر في حكمة شوية دول هم اللي هيخلوا النقطة دي خلطة المجهور الله أكبر قول الله خد راحتك يا رب الله يفتح عليك بتقول له جاي له سكتون لا وَوَلَّا كَعَادٍ إِذَا السلام ما شاء الله حضرة النبي صلى عليه الله الرحمن الرحيم بخيالك لما يشرح لك البصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى.